بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هديتي با او راديو من المنتدى السلفي دون دو كو درس ارانا اندر دو دفتر مجمل اعتقاد اهل السنة والجماعة للامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى wondu de musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala wal yatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجت الله سبحانه وتعالى حمد ديت ينجرنم حمد ديت كانك تبارك وتعالى indo non elaadon sallallahu alayhi wa sallam be ngore mabbe e sahaba be mabbe tambiti be kaado din ha dum do hoti be waylali e kala e tibama be no mojjiri ha nyande daranga no be holliri non haray hande kadi insha Allah tabaaraka wa ta'ala yen fotta e darso ko dum woni keso e dido darso ji meden darso aqida ko dum woni odo risala himmodo mujmal itiqadi ahli sunnati والجماعة للقيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ابن أبي زيد القيرواني المالكي حري كأدو رسالة ونكو فتني اندو يروق الله سبحانه وتعالى نوني امود حري مصيب جلب تدب ادنوية rabbugol ngal do gandal sharia yankowal reminowal kulul Allah subhanahu wa ta'ala reminowal kunni edo dewe eno nafa neddan ken wadda kanyum el akhara ko hunde hanande wattane de ila e mudum wirnanaki en nokko ko dum woni rabbugol ngal do gandal la siyama ngal do gandal ko dum woni ko yondiri o do aqida mutaqaddal sunnati wal jamaa haray إن شاء الله تبارك وتعالى نهول لننكو دو رسالة همو دو مفتو دو كنووني فين دي جيبه دو يمب سنة دي بيدو كرموكو بجانتني إن دو هرق إن شاء الله تبارك وتعالى إنواوا يبانجين دي مولو يروك الله سبحانه وتعالى نوني إمول كن هرق يبتل دي إناتا نقول كنووني رسالة ين ardina yoga e muqaddimaji dido muqaddimaji beedo ko dum woni da yalle de wonde e ardinde ko ko yondiri e odo darsu meden ko yondiri e deedo tobbe de beedo karmo ko be janti e deedo deftere ko wadi non deedo deftere ko de woni e yilade e mudum ko telen ko yondiri e deedo finde de juldon haani fibude dewhani dini norde findende alqur'ana kanyum e sunna nelaadon sallallahu alayhi wa sallam e fottande salafus salih woni ko tindini idan mujmal i'tiqadi ahli sunnah haray ndaƴƴande nde mi faala ardinde nden ko koyodiri oɗo aqida, koyodiri e oɗo aqida, koyodiri oɗo tawhid. Andingol ko hono innete al aqida e jantanagol ɗen yoga e himme muɗum e yoga e mas'alaji jogodirɗi e oɗo aqida. Oɗo aqida no wiruɗen non ko gandal molanangal ngal tawata ɗen nangal gande hedditiɗen ko sengo leygal ɗo gandal woni ko woni. Oɗo aqida mahiɗo e al qur'ana kañumme sunna ne laaron sallallahu alayhi wa sallam kama fahima sahaba radiyallahu anhum. Ɗen haray faamugol ɗoɗo aqida, faamu selluɗo ko nema molanaɗo. Angal faamugol ɗoɗo aqida, faamu selluɗo ko nambara molanaɗo. Haray ɗen ardina yoga e ɗiɗo daƴƴalleji aranun ɗum ta'rifu al aqida. Andingol ɗen ma'ana ko innetekon al aqida. Karmo koɓɓen ɓe jantanike en andinalle ko ɗum woni ɗuɗuɗe ko innetekon al aqida. No jeeya e ta'rif mo tawata ko huttotuɗo mo karmo koɓɓen janti, no jeeya e muɗum ko karmo koɓɓen janti wondema ko innetekon al aqida wano Sheikh Muhammad Aman al Jami rahimahullahu ta'ala jantori non ɓe maaki wondema al aqida hiya tasmimul qalb wal i'tiqad al jazim alladhi la yukhalituhu shakkun fil matalib al ilahiyya wan nubuwat wa umur al ma'ad وغيرها مما يجب الإيمان به. شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى لا شك بيدوك كرمك به أندرا به أودو عقيدة أودو منهج صلف الصالح بما كوندما هي تصميم القلب والإعتقاد الجازم. إذن كو إتقل ديدو برنده نطو إميره fiɓa fiɓande ko ɗum woni tentinande, tawata nden tentinande nden fiɓande ɗon alladhi la yukhalituhu shak, nde gilla e muɗum ko ɗum woni sikke fil matalibil ilahiyya, telen ko yondiri e pecce ɗe julɗo on waɗɗi tottangol Allah subhanahu wa ta'ala. No jeeya e muɗum kaɓe maaki fil matalib al ilahiyya tawhidu rububiyya, e to wotin ɗinnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka tawhidu rububiyya aɗa sikkeɓaki e muɗum, wa kadhalika ka tawhidu al asma wa sifat, wa kadhalika ka tawhidu al uluhiyya. Noni ma'ana maako maɓɓe kaɓe maaki fil matalib al ilahiyya wan nubuwat, wa kadhalika telenko yondiri ngal ɗo tugal al limanu andangal e tugal al limanu jeego al imanu bir rusul, gomɗingol ko ɗum woni nulaɓe ɓen gomɗingol ɓeɗo annaba. Wa kadhalika wa umur al ma'ad, e gomɗingol ko ɗum woni fiya kuji telen ko yondiri e kalakhara ittandema barzakh ha neɗɗanke on surra ɗon ha ñande inna ko ɗum woni ummital ha wowla ko ɗum woni fi alijanna kañumma e fi yiite. Ɓe maaki wa gayriha mimma yajibu al imanu bih, e kona ɗum ɗo e konko waɗɗi gomɗingol ɗum. Idan oɗo aqida koyo ndeɗo ɓernde koyo nde fiɓu nde tabintinna hara jillondirali e mayre hay e mere ɗeɗo pecce tawhidi tati, kañumma e koyondiri annabaku ngun e koyondiri e ko wirni kon telen ko ndi elakhara, e kona ɗum ɗo immorde ko neɗɗanke on hani hani fiɓugol. Idan neɗɗanke o gomɗina arkanul iman assitta togale ko ɗum woni limanuɗen jeego, e kala ko takki ɗon immorde e fiya kuji yowdirɗe aqida on, telenkodiri aljanna wannar, telenkodiri assam'u watta'a, telenkodiri alwala walbara no arta non e nokku muɗum. Si feƴƴi ɗon ɓawtode en findin tinnugol telenkodiri e ma'ana al aqida, wondema ko konko neɗɗanke on fiɓata e ɓernde muɗum hara sikke hay mere natali nder ton gillondirali hay e mere e totere mun den darano dum don gollitira dum don mas'ala min dimmo on ko dum woni ahammiyatul aqida himme o do aqida himme ko dum woni o do tauhid mo fokkitan dem mo wonden e jangude o do aqida o do ko dum woni tauhid na jogi himme mola naade musibbe julbe teddube na jeya e ko tindinanta en himme o do aqida nde do finde o do tauhid yoga e tobbe wonde arde na jeya e mudun tobbere aranere den ko tindinanta en wondema himme o do aqida o do tauhid mo yoga e tagore den yawiti hande wondema al aqida aslud din wa hiya aslu da'wati al mursalin o do aqida o do tauhid ko kanyum woni bindere dinaka ko kanyum woni bindere noddandu ko dum woni dendanangal nulabe be o do aqida je ko tindinanta en himme makko wondema ko kanko woni lasidi dinakan ko kanko woni lasidi noddandu ko dum nelabe be no Allah subhanahu wa ta'ala wirino وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ الله سبحانه وتعالى قوي من نلالي نلالوك أتماء محمد صلى الله عليه وسلم سنام وهيني مكة من هم بالتيم يو أندو واندم ألام رويقون سنى الله سبحانه وتعالى ko dum woni rewela o do aya kasratul anbiya no tindinana en himme ko dum woni o do tauhid dendanangal ko dum woni nulabe be ko dum do woni ko be nelira kon do woni lasidi dinaka qala al imam ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala inda hadhihi al aya imam ibn jarir bi maki rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala dhikru وَمَا أَرْسَلْنَا يَا مُحَمَّدْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَىٰ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمْ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَصْلُحُ الْعِبَادَةَ لَهُ سِوَايْ فَاعْبُدُونَ يَقُولْ فَأَخْلِصُوا لِي الْعِبَادَةَ وَأَفْرِدُوا لِي الْأُلُوهِيَّةَ إمام جرير الطبري بماكي في تنقل لنقوله آية وندم وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول من نلالك أتماء محمد نلال ونلال إلى أمة فاد مفتم جمع من الأمم إمر دي مفتم جي إلا نوهي إليه سنام وهيني أن باجدون وندم أنه لا معبود في السماوات والأرض ala mon rewe e gonga ka samawje ka leydi tasluh om motawata mujjana al ibadata lahu dewal wonan dedun siwayi kona min fa'budun wajjin inne lanka dewal yaqul fa akhlisu li al ibada labinane lan dewanga wa afridu li al uluhiyya wadane lam min tun ko dun woni rewete idan o do aya no ibn جرير الطبري رحمه الله تعالى ماكرينو كو دليل تندينو نكو كدون وني او دو عقيده او دو توحيد الله سبحانه وتعالى وي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت او دو ايه ديم كسوره النحل الله سبحانه وتعالى وي قم من نلي اكلا كدون وني jama kala mofta men neli e majjenela do monowi en yimbe makko men wajjin dinni Allah subhanahu wa ta'ala wo ito don dendangal ko hino rewe ko na Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala bimaki fa kullu nabiyyin ba'athahu Allah yad'u ila ibadati Allah wahdahu la sharika lahu والفطرة شاهدة بذلك أيضا والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داهظة وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. إمام ابن كثير رحمه الله تعالى بماك فكل نبي كلا أن باج بعثه الله والله أنني يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له منود دواندم يا الله سبحانه وتعالى تربت حركة فداك هاي أمار بماك كم ابن كثير والفطرة شاهدة بذلك أيضا. إذن فطرة قلوني سلو بهسلو متوتا جلالي شرك ما لن بدا همو إري واندما رندقني ونكوني والمشركون لا برهان لهم شرك بمراك ونتاكم دليل بمراك ونتاكم سادة وحجتهم داحضة سادة مبعون دليل مبعون ومارج عند ربهم كالله سبحانه وتعالى كجوم مبع وليهم غضب ودني نو ادو ما بكدوني تكره ولو عذاب شديد نو دد بكدوني لته موسى تدو ايه جديدي اودو ايه كسبت الانبياء كسبت النهل نتندنا ان وندما اودو عقيده اودو توحيد نجوغي هم مولانا دكدون دوني لسيلي كدون وني دينك كدون دوني لسيلي نوداندو كدون وني انبا بن انل حبيب نو اندير دنوم ما كن لا صلى الله عليه وسلم ثم ده بين من معاذ بن جبل رضي الله عنه قدون ون يمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فندق صحيح البخاري الى صلى الله عليه وسلم بماك انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث أولو حديث إلى أن صلى الله عليه وسلم بإمني قلوني معاذ بن جبل رضي الله عنه يو إنديدو ليدي يمن بماكي أرند إكو ندتا بكم فليكن أول ما تدعوهم يولات أرند إكو ندتا بإمود هراؤنياكي دون إلى أن يوحد الله تعالى ko ndebe wajjin innata Allah subhanahu wa ta'ala tum be wada mo goto rewete arbe ka fidali mo hayyem idan ko bawutonde be yamiri mo yo noddube yollawto don tum wadane dewangal taw ka fidde hayyemere si wawla inde julde si wawla inde zakka si wawla inde dum do dum don holla en himme ko dum woni o do tawhid sino ton hunde burnonde himmude dum do لأن صلى الله عليه وسلم قرون دوني كأكترين قرون بأكتوري قرون وني قرون عقيدة بأكتوري قرون وني قرون توحيد قرون تندنا نائم كلفا لنا قرون وني أمة دقل كنما أدنى كنما إلاخا وندو ندد وندو جنود يندو جمان يدو عقيدة يندو جمان يدو توحيد يبلأبنا الله سبحانه وتعالى ثانيا إمّن تُنْ إِكُتِنْ دِنَنْتَهِنْ هِمَّ أُدُوْ أَقِيدَةِ الأقيدة الصحيحة يعرف الإنسان بربه وأسمائه وصفاته لأن الله يريد أن نعرفه وأن نعرف أسماءه وصفاته إذ كيف نعبد من نجهل إذن نجيه إمّن تُنْ لأنتن وندن بالأقيدة الصحيحة كُدُوْ أقيدة سلُّدُ ما هي دو القران كنم السنه على فهم سلف الامه كودو عقيده ونيكو ندانكي اون انديرتا بربه كهم بون جوما مك وكذلك واسماءه وصفاته ان مكو دين صفاتي مكو لان الله يريد ان نعرفه الله سبحانه وتعالى نفعل نا اند اندتم وان نعرف اسماءه لاندتن كودون وني اند مكو دين وصفاته كنما صفاتي مقود تعالى إذ كيف نعبد كهن رورة من نجهل أم مجد في مور إذن رنطن نهل إن همة أولو عقيدة همة أولو توحيد وندما كنندو أندرتن كهن بني الله سبحانه وتعالى كولو توحيد أولو عقيدة أندرتن إن دم كنن صفاتي مقود ونسي الله سبحانه وتعالى أويه فاعلم أنه لا إله إلا الله عنده دي هبو غندل yakin pellital wondema alamu norowe gonga sina Allah subhanahu wa ta'ala. E jaka Allah subhanahu wa ta'ala hino dabbiri en eto andem kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Kodon si Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kasay al-Bukhari be maki al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Idan kuma anda ummu wanda e rewde attal de arewgol mo. Idan si tawi neddan kon andiri Allah subhanahu wa ta'ala ngal do gandal ko woni sharia yan ko almahi ngal alquran kanyum e sunna wandiri Allah subhanahu wa ta'ala ngal do waway mo rewde harabende makko den hino fawti. Salisan tammun dum ko tindinanta en himme odo aqida himme odo tauhid. Al aqidatu al islamiyya shartun li sihhati al a'mal wa qabulihha. Al aqidatu al islamiyya shartun li sihhati al a'mal wa qabulihha. Aqida al islam yankejo on maydo al qur'an kanyum e sunna no sabab ben famir nono jabe gol dendanangal golle ko wonden e gollude kon ino mahi e sellugol odo aqida. Si odo aqida o sellali, si odo aqida o gongali, neddanke on o wawata jabanede ko dum woni golle ko woni gollude ko. Dum don holla en himme odo aqida odo tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala wi kadeftere makko teddunde قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قول ايه سوره الكهف الله سبحانه وتعالى نكك فمن كان يرجو لقاء ربه. امام ابن كثير رحمه الله تعالى بماكي ay thawabahu wa jazaa'ahu as-salih. Kala un jortido barajika Allah subhanahu wa ta'ala in joddika Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiri faliya'mal 'amalan salihan. Yo gollu golle laabude golle mo'je hawrundi al-Qur'an kanyme sunna ma ka be ma kam bun kathir. Kala Allah to dum faliya'mal 'amalan salihan bima kima kana muwafiqan li shar'illah. فليعمل عملا صالحا بما كما كان موافقا لشرع الله. ان قل لفات نهار لشرع الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعباده ربه احدا. من كثير بماك هو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد ان يكون خالصا لله صوابا على شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ابن كثير بماكي كل قولن اودو كدون وني ندو توبره تامره هولورن هيمر اودو عقيده بماكي ابن كثير رحمه الله تعالى نكوك الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعباده ربي احد بماكي وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. Gollet Allah subhanahu wa ta'ala jabata den ko den e tawata ko fi makko woni ko de wadira kafu fussi ala emu be maki wa hadhani rukna al amal al mutaqabbal. Dum dido didi ma dum ko de do didi woni to gale jabirde golle den la budda an yakuna khalisan lillah la budda golle den elatano Allah to do harade labi poi صوابا على شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهين هاورديري انن لا صلى الله عليه وسلم غولرنون. اذا سي اودو عقيده او سلالي ولا بنادي الله سبحانه وتعالى كف ودي امودون ندان كو جبانتاكي غول مودون دي دو فيند سي تاي وني دي جيلي ندان كو ماراكو نيتي كون جبالك الله سبحانه وتعالى. رابعا نيابون دون كو تيندينانتا ان هيمه اودو عقيده odo tauhid motata nokkeli go dum hino yawita hande ko fala do janga aqida ko mo fala ka acca don ko dum woni jangata aqida ma haysi aqida on jangete ko yo jange no fottirawo nano o iwri non ka Allah subhanahu wa ta'ala. Al aqidatu sahiha rabi'an al aqida sababun lis sa'adati fid dunya wal akhirah. Rabi'an al aqida sababun lis sa'adati fid dunya wal akhirah. Aqida on ɗum ɗo woni sababu daɗal ngal aduna kanjum ma ilaha aqida mo tawata ko oɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam woni ko nelira yo yottin e meɗen mo habbiɗen yoɓitiragol yawmal qiyama. Ɗum ɗo oɗo si tawi woni neɗɗan kon heɓay ko ɗum woni daɗal aduna kanjum ma ilahara ko ma oɗo o heɓo. Idan Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ɗum nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Lawto ɗum humpiten ka sotalan an wonde maɓɓen gomɗimɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓenɓe aqida muɗum selli ɓenɓe finde muɗum selli walam yalbisu imanahum bidhulmin ɓe jillidiraali oɗo aqida maɓɓe nde ɗo finde maɓɓe ngal ɗo gomɗinal maɓɓe ɓe jillidira ɗum ɗo e shirku ulaika lahumul amn ɓeɗo ko ɓeɗo woni ko wodani hoolare nden wahum muhtadun ɓeɗo kadi woni ko woni fewɓe ɓen aduna kañumma ilaha. La shakka oɗo aya ko lasili molanaɗo humpitowo en ɓanginanowo en wondema neɗɗanke on o daɗi aduna kañumma ilaha ro si aqida makko hino selli. ko noon si imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala ɓe maki qala allahu ta'ala fasilan bayna alfariqain alladina amanu walam yalbisu ay yakhlitu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun alamnu min almakhawif waladabi walshaqa walhidayati ila sirati almustaqim fain kanu lam yalbisu imanahum bidhulmin mutlaqan la bishirkin wala bima'asin hasala lahum al-amnu at-tam wal-hidayatu at-tamma wa in kanu lam yalbisu imanahum bish-shirki wahdah walakinnahum ya'maluna as-sayyi'ati hasala lahum asl al-hidayah wa asl al-amn wa in lam yahsul lahum kamalaha. wa mafhum al-ayah al-karimah anna alladhina lam yahsul lahum al-amran lam yahsul lahum al-hidayah ولا امن بل حظهم الضلال والشقاء. اعوذ بالله امام سعيد رحمه الله تعالى بتني ودو ايه كسطلا نام قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم نك قال الله تعالى لم يلبس ولم يلبسوا بما اي يخلطوا بجل ديراي ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ɓe humpiti en kamɓe imamu sa'adi wondema nokku allahu to o wi imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun ɓe maki al amnu min almakhawif wal adab washaqa. idan hoolanɓe e hoolare telenko yondiri e kulaleji kañumma e lette kañumma e malkiseede wal hidaya kañumma e peewal ila sirati almustaqim lawol fewo ngolngol fa in kanu lam yalbisu imanahum bidhulm mutlaqan si tawi woni ɓe jillidirali gomɗinal maɓɓe ngal tawhid maɓɓen aqida on e toñi hay emereani shirku billah kañumma e bid'a yani ko tuninta oɗo tawhid la bi shirk wona shirku wala bi ma'asin wona geddi hasala lahum al amnu tam ɓeɓay konete kon hoolare timmunde wal hidaya attamma kañumma e fewnande ko ɗum woni timmunde. idan oɗo aqida la shakka mi jogii ko ɗum woni nokku molanaaɗo nokku molanaaɗo no jeeya e jawaɓum ɗum bil aqidati sahiha tusamu dima wal amwal koɗo aqida selluɗo mayɗo alquran kañum e sunna laaɗon sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɗeeɗo ƴiiƴe e ɗeeɗo jawle woni ko reenirte woni ko hiwirte dalillaaji heewɗi hino ari e muɗum wano oɗo hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonɗo ka sahihain hadis abata radiallahu anhu nelaɗo ɓe maki sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila annasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqi wa hisabuhu ala allah. oɗo maku nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ino tindinana en wondema ƴiƴan neɗɗanke on daɗiwo si tawi woni neɗɗanke on e jawdi makko ndin sio labbinani Allah subhanahu wa ta'ala be maki umirtu an uqatila an-nas mihaba miyamirama mihabu yimbebe hatta yaqulu la ilaha illa Allah habe wolangol do kongol be wada kongol tindini ko faman qala la ilaha illa Allah kala wi wa wi dongol do kongol wari kongol tindini ko nela adamaki faqad asama minni nassahu wa ma'ala idan wanki makko kyan ijam makko dan kanyumma e jawdi makko ndin harayde di illa bi haqqi wa hisabu Allah kulli en wonde masina danke on tottali gol do kongol jonniti Allah subhanahu wa ta'ala haqqe makko on haray fahin dum do haray ijam makko dan kanyumma e jawdi makko ndin harayda dal no jeya e ko tindinanta en himme odo aqida musibbe julbe teddo be barakallahu fikum al aqida wa tawhid haqqullah aqidon e tauhidon ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala al aqida wa tauhid haqqullah ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala sallata daga ta ko da ketta o do haqqi Allah subhanahu wa ta'ala wadana ko na Allah subhanahu wa ta'ala na ka tauhid rububiyya na ka tauhid al asma wa sifat na ka tauhid al uluhiyya na de wadanta o do haqqi malaikajo la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal na malaikajo ko dum woni banna do wona ko dum woni annabajo nelado no andir de non o do ma ko nelado sallallahu alaihi wasallam ko dum woni wondo wondo kasal bukhari hadith ko dum woni muaz bin jabal radiyallahu anhu nelado sallallahu alaihi wasallam be maki ya muaz atadri ma haqqu llahi ala alibad la bitati qal allah wa rasuluhu a'lam قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله اعلم قال الا يعذبهم او دو روايه كني وني ارديكا كصحيح البخاري كتاب التوحيد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الباب اذا ام دون هلا ان وندما عقيده التوحيد حق الله سبحانه وتعالى ما دام حق الله سبحانه وتعالى كما هند حق مكه نجيا اجد بون كوتين نانتا وندما هيمه ودو عقيده انما خلق الله الجن والانس لاجل تحقيق العبوديه لله تبارك وتعالى الله تودون كو تاجيري جناجي دين كانيو ما ييمبه بن كو في بي وجين دينو اي غال دو ديوال في ودو عقيده الله تودون وير نو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليوحدون كما قال السلف اذا نون دو هنا هولا ان وندما ودو عقيده mo jogi nokku molana do kal islam na hunde fijirtende ko hunde hanande mawninede ko hunde hanande teddine mas'ala meden ko dum woni tammo on mawdu' al aqidah mawdu' al aqidah idan sayne dangino janga aqida yawito odo aqida na'am bal hajanno bi aqidata tano yawiti odo aqida no foygintini odo aqida ndo foko angal andugol nokku odo aqida yennugol dum ar ina ko insha Allah tabaaraka wa ta'ala tobbe meden tammere den mawdu'ul aqidah o do aqida ko hontoni nokku makko on ko honto gal do gandal teddungal gal do gandal mawnungal mawdu'ul aqidah o do aqidah na'am yatanawal jawanib kathira himo yettako dum woni kendi heewle no jeya e aqida on odo tauhid aqida wona do yewtede fi mum ko ne yewtude fi mudum nokku makko ne dankan ko andanta dum do ko fi wata o yalti e masailu aqadiyya wata o yalkin di e nokku majji onatta di e masailu fiqhiyya ma dum do e do o foygintinna mas'ala jiri tayy mawdu'ul aqida ngal do gandal hingal mema ko dum woni cende dudude en jantoto yoga e majji no jeya e mudum al iman telen ko dir arkanul iman as-sitta gal do gandal aqida ngal yodiri e de do tugale ko dum woni jeego wa kadhalika arkan al islam tugale al islam de aqida hino mema ko dum woni de do wa kadhalika umur al ghaib fi jiwirni di wano barzakh yawm al qiyamah al janna kanyuma e yitenge wan nubuwat telen ko diri annaba ko ngum telen ko diri e annaba ko ngum gal do gandal aqida no yewta fi dum do kadhalika wal qadar والقدر تلين كوندير إيه كودوري أم تلين كوندير إيه كودوري أم كودوري أم كوجيه من المسائل الأقدية تلين كوندير إيه فين والأخبار كان يوم ما يفيجر إيه الله سبحانه وتعالى هم في تين إيه أمم موجي كلهم وني فتيو دي كهم في تدين كالقرآن إيه كهم في تاك إيمول وكذلك نجيه إيه كأقيدة ونيوتو ده ما أجمع عليه السلف الصالح من أمور الأقيدة كالولاء والبراء ويجان ونويل دوغل إهانا بويل ديدبين أن يهانا بأن يدبين الولاء والبراء كنا مسألة متاتك من مسائل الكبار مسائل الأقدية الكبار نا تروجك أقيدة هناك في جنت الناد هناك لبيد في مولو الولاء والبراء وكذلك تلين كوندير الصحابة رضي الله عنهم من مسائل الأقدية وكذلك السمع والطاعة ننقل لامقون أفتوبة قال دا يقول الله سبحانه وتعالى لك أي مسألة من مسائل الأقدية دعاء ناتور دندرتون بل وئي دناد قلندرتون وكذلك ورد على الكفار رد قل قلون بيدو هفر والمبتدئة رد قل بدابع إذن نا مسألة إن قل مسألة فقهية بل من مسائل الأقدية رد على أهل البدع والأهواء قلنا نا مسألة هانا أفوي جنتناد وكذلك وسائر الملل والنهل يدن نانغال قلون غني لا يون إباهو الإسلام والمذاهب قلون غني أفت مذاهبوجي والفرق كان يما أفت أفت دي إقونا نقلو ونكرم وكوب قلون غني فرق والمقالات جنتو لنو إنو قمون إقونا نقمر دي مسائلوجي نأردت نو إدر دفتر نين إن شاء الله تبارك وتعالى إذن طوطن إن جوفا قل موضوع العقيدة نقو أقيدة عندنا همي عندنا همي جلده نهاني سندن درده مسائل الأقدية كان مسائل الفقهية فومود سنبنا عندك وهي يرك الله سبحانه وتعالى مسألة إكيد مسألة همه منهج تلقي الأقيدة منهج تلقي الأقيدة أولو أقيدة مولن يوتد في مولو أولو توحيد مولن يوتد في مولو كلا والهنغل ونكو أولو يترت لا والهنغل ونكو أولو لنغي نرت طيب ناتم أي أنت نفعل جنغو دي أقيدة يالندو دفتر أقيدة نبكو جنغل أقيدة لا والنجنغل أقيدة و lawol no humpitori aqidawo jannudo dum aqidawo idan juldo hino hani andude ko hombo e manhaj ko lawol hongol woni ko longino tawdo aqida na'am hino fotta wonde matelen odo alqur'ana ko hanaka longine be sina e juude andube mo nyaawo je ko yondir e nonen jangi alqur'ana tayib odo aqida non kombadi nonin ontigi fali rawo o longino tawdo aqida haqqi allah haqqi ji allah subhanahu wa ta'ala idan longino be aqida mbadi no longino ri wo e juude be longini wo hande ko gal dongal woni ko yoga julbe woni ko rondi imorde dido feddi idan no jaye ko karmo ko be aqida be janti telen ko ndiri man haju talaqqi al aqida mbadi e lawol no aqida on longino tenon kwani non ko tobere himmunde o do aqida o do tauhid sawa an ko tauhid rububiyya ma non ko tauhid uluhiyya ma non ko tauhid asma wa sifat ma non ko di masailu di janti den do telen ko ndiri annubuwat telen ko ndiri alqadar telen ko yondiri ashabah telen ko ndiri asma wa ta'ah telen ko ndiri raddu ala ahli bidah wal ahwa e ko na dum do fo hino hani ne dan ko heba ko nte ko manhaj lawon gol do longino rado idan karmo ko be no janti yoga e dabbi yoga e dose den anki on rewata no jeya e dosal arnangal gabbe janti al ikhtisar fi manhaj at talaqqi al aqida ala al wahy ay al kitab wa sahih as sunnah an nabawi al ikhtisar fi manhaj at talaqqi al aqida ala al wahy ay al kitab wa sahih as sunnah an nabawi ثانيا التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل مكانته في الفهم والتدبر ثالثا من الأسس المهمة في هذا في هذه المسألة. ثالثا، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة. رابعا، الالتزام التام بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. إذن دعوا دعية نجيا دعية هم في لونجنا قول في جت قول قلدو قند العقيدة. أرنون دون الاختصار في منهج التلقي العقيدة على الوحي، يعني يندي نرقل رأب يندي نرقل لونجي نرقل رونجنا قول عقيدة أن إوهيو يرك الله سبحانه وتعالى وهم بوني أن والقرآن أن السنة لا أن صلى الله عليه وسلم سنة كدي متوتة kodamba e mabbe ko egga e mabbe tata no selli na ko fena baka e mabbe wona kol al qur'an on kany me sunna la on sallallahu alaihi wasallam yondino rako dun woni longino rgol aqida on e de do da yidi al qur'an kany me sunna la on sallallahu alaihi wasallam tawta kadi ko jangudo dun do yellitani dun do woni ko longinte dun do nati man te na on ti timan hore mu aqida kan di no fannu ji hiditi thaniya immun dun illasiliji tale manhaju talaqqi al aqida at taslim lima jaa bihi al wahy jebbil gol hattirde e jebbil gol konko o do wahyu addani konko o do wahyu humpiti jebbila dun do hattirde e jebbil gol na'am na Allah subhanahu wa ta'ala wirno فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية ما إعطاء العقل مكانته وندو ده حق لدن جنده جنته ده حق مج نق مج في الفهم والتدبر في الفهم والتدبر. نعم إنه قليم بسنة بين التسليم لما جاء به الوحي جبل وقوهي أبدكم hollali wonde mona yo neddanke on tasko nususuji din sawa an alqur'an ma dun sunna hollali dun do bal haqqille den ko neema molana do de Allah subhanahu wa ta'ala haqqille den ko neema molana do Allah to don arsiki jiya don mo o hani golli tirde enokku mudum amma yettugol haqqille mudum wurta ko dun woni e alqur'an kanyum e sunna firi la nusus wajid no firi liwo taskora dun taskori wo la shakka dun non gadi ko ella molana do no je ela sili molana tel longina gol o do aqida adamu tafriq bain al kitabi was sunna accu gol don sendindir gol hakkunde al qur'an kan me sunna la don sallallahu alayhi wa sallam sama an ko ka aqida ma dun ko ka fiqu dun do no je e manhaj al sunna wal jamaa ko di non alquran ko wahyu sunna ko wahyu rok Allah subhanahu wa ta'ala Allah to don wiri non wa ma ataakumur rasul fa khudhu kama yantiqanil hawa in huwa illa wahyu. Idan rabian na yakun dun al iltizamu tam bi fahmi salafus salih radiyallahu anhu dai den longino odo aqida dai den jangawdo aqida la budda wonen e kurumul ko dum woni gol salafu sali wonno gol e mudum hara en yarali nalo en yarali nyam aqida mo be fipuno on aqida mo be wonno e dini nordo yo taw enen kadi on don aqida wonden e dini yo taw ko on aqida don wonden e dini nordo ha aqida go idan wattanay le edido ususuji yanyugol e dallaji mudum aray e nokku mudum la budda wonbe e jannude odo aqida odo tauhid be humpita taliba be be kadra be han harabe etaki be yalti e man naju salafus salih telen jangugol be aqid sawa an ko ka tawhidur rububiyya ma tawhidul uluhiyya ma dun tawhidul asma was sifat ma dun telen ko ndiri e masailuji hedditi didi mas'ala hikido don on ko ko yondiri e khasa'is al aqida odo aqida mo den e yewtude fi mudum mo fokkitan en jangol e dedo deftere o do no jogi ko dum woni khasa'isuji yani kertal mo o hertudi faida nafore andugol mo musibe juddo teddudo kertan le odo aqida mahido yal qur'an kanyme sunna ne laadon sallallahu alayhi wa sallam se andi odo aqida hertan le makko den a anda joni aga iduji bondi wondi ka fedde to feddeji to kon al halimu woni ko wodi lo jeya e arande e khasa'isuji ko dum woni odo aqida mo wonden e dinnorde Allah subhanahu wa ta'ala wonden e jangude innaha rabbaniyya innaha rabbaniyat al masdar fahiya wahyun min indillahi ta'ala hadhihi al aqida rabbaniyya idan ma'ana odo aqida ko rabbaniyya wonde fahiya wahyun min indillahi ta'ala ko wahay irdo ka Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar nojiya enema Allah subhanahu wa ta'ala burdo maunude mo nemini yota aqida mo sibeten on aqida mo dini norten on ko kanko ni ko subani na bani adam Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka deftere makko tedde no addi non ka sutal an o wi ne la do makko yowi qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala wi ila ban sallallahu alayhi wa sallam yowi am be do heferbe mimmi wi ali on lan andi jogiti ko ka an gawoni ko wirni ko mi anda ko wirni kete mi nalion ko malaikaaji in attabi'u illa ma yuha ilay mimmi ala e jokkude ma mi jokkata sina kon ko wahina imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala ko mahallu shahidun to fal en dalino in attabi'u illa ma yuha ilay e jaka odo aqida ko wahyu yurdo ka Allah subhanahu wa ta'ala dun do ko nema hana do hiwen dari di do aqiduji aqida ko dum woni khawarij ko bani adam on ko sinji dari aqida ko dum woni jahmiya ko bani adam dari aqida mu'tazila murji'a dari aqida sufiya tijaniya aqida mo bani adam sinji mo bani adam tafani hore mu na imurda ka Allah subhanahu wa ta'ala aqida jama'atul ikhwan jama'atul tabligh ikhwana be dari aga iduji bondi dido fona e mordeka Allah subhanahu wa ta'ala fi honno dido fo hino piyo dir hino luto dir idan yetten Allah subhanahu wa ta'ala hiwen odo aqida jogito den odo aqida thaniyan immun dum imorde khasas yodo aqida muwafaqatul fitra odo aqida monden e din norde himo hawro diri e fitra yani no bani adam tagirano jogi do no bani adam no tagirano jogi fondo ko doni hakille hisude o do aqida himo hawro diri himo yidi e makko bal ko lasiri ko yondire do Allah subhanahu wa ta'ala wirino fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinu al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun idan Allah subhanahu wa ta'ala bi fitrata Allah allati fatara an-nas 'alayhi aqidawni ko tagibe nanala sallallahu alayhi wa sallam makirino ma min mawludin illa yuladu 'ala al-fitra hay goto jibintake den hino jibine sina o jibintere haqqille den no henti tawhid aqida labudo pos na'am nyande hore be jahmiya e mu'tazilan bedo jibinteno horde herno hetti fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani idan immako baba makko ma du yumma makko woni ko wadatamo al yahudiyan ke jama an nasaran ke jama du ma du majjisiyan ke idan odo aqida himo henti himo labi o jilla haye haye mere no jeya e hertande odo aqida اليسر والوضوح والسهوله اكيد ان اليسر يعني هم نوي ويقول ما يافيبم يافيبو ديني نرى الله تقول نمري اند نمري صفاجي كان كونيكو هم بيتي دون هم تو سبتين دي امو دون في بقول وندما لتة قبروكو غونغ في بقول درنغل دون دون دون دون في بقول دون دون دون الله تقول أروي يوم القيام الله تقول نتبتك تتبع الجم هم تو سبتين دو أقيد dun do hino newi fibbu fibbu dun do dinnora dun do wal wudu' aqidan kadi hino henti wallahi musibbe julbe tebbe sa jellitike aqidaaji ko dun woni jahmiya a jellitike aqida ko dun woni mu'tazila a jellitike aqida asha'ira kanyum ma maturidiyya kanyum ma kullabiyya e kona be do aqidaaji be a yurmete hore maade atawi o do aqida ko newi do weldo fi kadi e wallahi musibbe julbe tebbe na'am atin a jellitake aqidaaji mabbe bondi din andata nema o do aqida salafiyya wallahu subhanahu wa ta'ala nemi ma embere embere makko honno o do aqida ronkirta wonde ko o newi do ko hentido allah subhanahu wa ta'ala wi wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir idan o dal qur'ana men newnimo ko buri mawnude ko ni kon ka alqur'ana ko hondum ko do tawhid de tawuno ko dum do buri mawnude ma tawata dum do hino weli fi ma tawata dum do hino newi rabi an nayabun dum ash-shumuliyya o do aqida ko aqida mo tawata hino memi dendanangal ko dum woni fiya kuji akita dum do yuppitori nokkel kaari aqida on ko ash-shumuliyya wat tawazun hino huttiti dendanangal ko dum woni fiya kuji no jeya e jawabun dum ko awdo aqida salafiyya hertori aqida mubarhana yani ko aqida jogi do kunte kon dalillaaji sa innama ka tawhidur rububiyya ka golleji allah to don ayna tayno do dalil mu sa innama ka tawhidul asma was sifat a inna tayno do dalil inde den no do dalil ko dum woni sifa sa innama ka tawhidul uluhiyya ya fawito allah to don ayna tayno do dalil at tawakkul sa innama hirsan allah subhanahu wa ta'ala ayna tayno do dalil ad dhabh sa innama al istighatha al isti'ana wan nadhr ila akhirih fukumudun sa innama ko yondi masail al yawm al akhir fukumudun wadana konte kon dalil idan yiltindara aqidaaji dalil laaji ko dum woni be do yimbe bid'a sufiyya dalil laaji din ko hoyda ma dum ko hitoji woni ko nan ma dum ko hita sifa wona dum do an aqida ma on monda e din norde on ko aqida mo tawata hino mahi e alqur'ana kan me sunna la ba sallallahu alaihi wasallam ino henti hino laabi poy sakitore mo do mas'ala himmo do ko dum woni afar alaqida fi dunya wal akhirah o do aqida sai buy hino doga o hino wo'ito o be etaki be fami be andi nema ko do wondi sina dum be weltorayno o do be weltorayno leede wonde e jannude o do aqida dido leedi ko woni saudiya wondi e jannande o do aqida salafiyya la budo henti Allahu akbar wallahi allazi la ilaha illa hu sibijul betedu sa yayi e dido leedi saudiya hara hebali hay emersina o do aqida sillu o do henti ara ala ko hebali Allah ko hebali ta yurno ndara funnan kany may hirnangi eto heba o do aqida salafiyya mutawta ko safi ya naqiyya hentido hara ala ko hebali ta ndaru balle hay emer sahibi o do aqida hara ala ko hebali o do aqida masalam sakitorke mo je kete kon afaruji battaneji ko dum woni e yettinidi no je ya e athar arano on al ikhlasu fil amal labbingol e golle de sinedan ton hebi aqida landa don dabba don o wonay neddan ke rewo allah subhanahu wa ta'ala labbinana allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni labbinana allah subhanahu wa ta'ala gal do de wadde ko wadi non hon dum ya andi mo wonda he gollande on ko goto allah subhanahu wa ta'ala na funna ngonda e gollande na hirna ngonda e gollande ko allah subhanahu wa ta'ala kan ko ni ko yobete idan ala bine idan o do aqida se tay woni en dari di do qissaji be do annabawo ibrahim alayhi salam na'am bay o labbinani allah subhanahu wa ta'ala bay hebi o do aqida ndar ko honno labbinani allah subhanahu wa ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نار بطن أقيدة فيتم أهبيك أن تكون أقيدة قمتنا نعم من بيدني مقنون من تبنتنا أولي ندو أقيدة كد أولي ندو توحيد نعم سعد رحمه الله تعالى ما كرنا يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في هذه دعوتي إلى التوحيد ونهي عن الشرك فإذا قال لأبيه آذر تتخذ أصناما آلهة أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء إني أراك وقومك في ضلال مبين حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم إذن إبراهيم عليه السلام بيهبي كنون أدو عقيدة أدو توحيد الله سبحانه وتعالى تبنت النمو وفوي الله سبحانه وتعالى نجي أبتني أدو عقيدة بتني يبنك مما إلى آخر حفظ الله للمؤمنين في الشدائد والقربات من مكايد الأعداء أدو عقيدة ندو فين دسنت أنكم في بيدون ولا إنني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رينيم الله سبحانه وتعالى هويم إستن دكانيم ما كدل إمرد توجوج بينيم بأي بنت أنكم الله أكبر رندو هنا فيني إكساجي أن نبأ وندى تسكت القرآن نار إبراهيم عليه السلام كم أن أدرينه أدو أقيده ولا إنني الله سبحانه وتعالى أتبيت إمرهم نعم وهبي كنتيكم ايبه ابراهيم داري لا ان الله تو دون توحيدهم ونودي هذا التوحيد وهبي كنتيكم شرك يمبه شرك بايمبه شرك بين ايبه توحيد بين فالا نام مكدون وني بونه كهنوني كو فيرنو قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين هبي جوني كو وداتون كو يوجتمو سنمو كانكو إبراهيم عليه السلام بيكو نتنك توحيد الله سبحانه وتعالى هنو فامو نرئي مكو أوي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الله أكبر نار بطن أولو توحيد مميو ييتنجن ونو قوبنج إكيسا لدو إبراهيم بفالنا مقلون فوجو جب بند men wadi be kambe ni hayro be kambe ni perdo be dum do ko den danangal wali ya be Allah subhanahu wa ta'ala ben tabutu be tauhid ben jogiti odo aqida aqida la budo poy mo jilla rajiya etamun dum wonde ma odo aqida ko sababu al haya at tayyiba was sa'ada was surur odo aqida ko sababu ngurndan laba dam mujudan kanyum may dadal kanyum may welo welo أدنى كنما إلى آخر. الله سبحانه وتعالى ويرنا قرآن وقوتك القرآن. الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هم دور إنه جاء من جد أو دو أقيد أو دو توحيد. كلا قل دو قل مؤي سواء كدهيد ما أنصدد ستايونيك أغمدين دارو دي شرط وهو مؤمن نا توحيد مجرد توحيد ربوبيه فينا نفرعون ايهاما انقارنا بالجبن وتوحيد ربوبيه ان وندن الله تؤلهن وودا رنفعين به وهو مؤمن يتوليمان اقيدا جلا هاي امير يلايكوين هنتي فلنهينه هيا فطيبة وبتني اقيدا اني بتني قلوني توحيد اني اذن وكذلك زيادة الهداية والتقوى والتوفيق بيدنا قل قلوني بيوال كنما يقولل كنما يكورل الله سبحانه وتعالى جنترني انه كون وني اسبيدو اصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط الله سبحانه وتعالى وبيدني بكوني بهول كنما يغمدين الله أكبر لا شك أن أقول جيادون ko neddan ki on hani wattande ila e mudum idan sibbe jobbe teddube yen daro telen wana do insha Allah tabaaraka wa ta'ala darsu men arowo en waawa gaentaade fuddoden ko dum woni deftere den ko deftere himmunde ko wadi non ko aqida mo tawta salafus salih no fotti e mudum aqida do alquran e ka sunna la sallallahu alaihi wa sallam woni ko kambe ibn abi zaid alqayrawani be janti e mudum biznillahi tabaaraka wa ta'ala en webi tay ko dum woni o do aqida edi do dalillaaji na'am de tawata qurbe dambitibe madhhab imam malik eno keligo na'am ko aqida on ko aqida ashaira na'am tata madhhab inna fiqhiyya ko ala madhhab imam malik na'am teren ko diri suluk ko tasawuf ila akhiri la budda dido masaiduji webi tendi e aqidaji feundi didin e lawi turquji feundi didin holla wonde ma bedo karmo koobe maliki yankobe hibe dandi edi samakalaji wondi edi do nokkeli idan odo risala ko risala himmudo motata karam ko jo maliki yanke jo kadi woni ko windi risala on biznillahi tabaaraka wa ta'ala e webi tay ko dum woni odo aqida e dalil laji mudum e ko fewndi kon kasaha e ko fewndi kon e nokkeli wombe e dambitaade imam malik rahimahullahu ta'ala la shakka odo aqida motata ko ashaira ino churbinede ino maulinede e nokkeli din famu bol ma odo aqida motata ko salafiyya mahida alquran kamin sunna la sallallahu alaihi wasallam ino himmiri neddanke on fi wata bedo yimbe mere nabor on tigi yen daro telen wano do haray fo hino jarna hino weltana into Allah subhanahu wa ta'ala yarsuko en gandal nafo wallen arsika en ko don aqida sellodo arsika en figu e kado din Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al muntada salaf wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala ibrahim wa kado jara mutur kal la yarbu qabr mutajjid jot Alhamdulillah rabbil alamin den andi sa'i fewndi do do rajo no ba ko salat alay ko no tini don ande kadi ko darsme den ko do woni ko ne hatude en tur kala do jalla yo wado ngede be janti fi mudum andadina e san Allah o yetta be am san aray tin di jama'a kadin jarna bir wawo be hettade de tawata alhamdulillah rabbil alamin den andi sa'i fewndi do no sa'i do aray Inch'Allah, 00024-625-1422, Jazakumullahu khairan barakatuh. Betetugal jama arabe mari jannu gol ko doni balde nay tenen on ko don lendi mercredi jeudi non la o mardi jeudi vendredi dimanche non are ko di do barkallahu mardi jeudi vendredi dimanche non jazakumullah Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir eng fa jazakumullahu khaira.